الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أو يطعم عنه؟ الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا. وكذلك المسافر إذا مات في سفره أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام، لأنهم معذورون شرعا. وأما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات، فإنه يشرع لأوليائهما وهم الأقرباء القضاء عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين.